يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل على نية الله بمعنى قول القائل على نية الله بمعنى توكلنا على الله، على نية الله، هذا لا يضاف إلى الله النية، ولا يجوز هذا التعبير. ورغم يقول توكلنا على الله، لفظ القرآن ولفظ السنة، وتوكلت على الله، توكلنا على الله. نعم.